هذا يقول: ما الفائدة من جعل الآيتين قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه دالتين على المعنى العام للإسلام؟ ثم ما الفائدة منهما أن هذا هو الذي جاء في القرآن؟ فالمعنى المراد تقريره هنا هو عموم دين الأنبياء، أن الأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد هو استسلام العبد لله سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى الآية. فأصل الآيتين كلاهما في المعنى العام للإسلام. ثم قال: ألا يعد هذا مدخلا لمن قال بجواز اعتناق بقية الأديان السماوية كاليهودية؟ الجواب: لا يوجد هناك أديان سماوية، هناك دين واحد، دين سماوي واحد، وهو دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي هريرة في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، أي دينهم دينهم واحد، دينهم دين واحد، وهم مختلفون في الشرائع المبينة لهذا الدين. وإلا فأصل دين كل نبي هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. فهذه الأديان باطلة، لا تندرج في المعنى العام للإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.